أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب الفتح علينا رحمة الله من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكفنا بالتقوى واحفظنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله عندما في سورة المؤمنون، قال الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فيما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت ولا اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. إذا قال الله سبحانه وتعالى سبحان الله نعم، لو كان في ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عليكم السلام عن الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. ربي ما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني ادفع سيئة الكافرين بك وغيرهم بالكلمة التي هي أحسن، أو الصنيعة التي هي أحسن، أو الفعل التي هي أحسن، وهي أبلغ من دفع الإساءة بالإحسان، لأن التي هي أحسن مفضلة على الحسن. إذن ادفع بالتي هي أحسن السيئة، عندما يأتيك سيئة من أحد ادفعها بالتي هي أحسن، تعامل عكس ما ينتظر منك فطرة بشرية، أن الإنسان إذا أسيء إليه أنه يرد الإساءة بإساءة. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يدل المؤمن والمؤمنين على الطريقة الأمثل لرد السيئة، فرد السيئة بالحسنة هي أمثل وهي أفضل. صح أن هناك من اعتدي عليه في اعتدي، أو من ظلم يعني الله سبحانه وتعالى أجاز له أن يأخذ نعم أن يقتص وكذا، ولكن تبقى المسألة مسألة أخذ وعطاء. لكن عندما يأتي المسألة مسألة ادفع بالتي هي أحسن، انطفت القضية. إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال الله سبحانه وتعالى. فالحديث والكلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يا محمد ادفع سيئة بالحسنة، هؤلاء اللي يسيروا إليكم من الكفار ومن المشركين ومن كذا، لأنكم أنتم في مكان الآن جلب، في مكان إيصال فكرة وإيصال مبادئ وإيصال قيم وإيصال تعاليم الإسلام. إذا كانت المسألة كل من أساء إليكم أساءتم إليه، ما وصلت الرسالة ولا أعطيت القدوة ولا أعطيت الأسوة الحسنة. لكن عندما يأتي شخص ويجد يقدم هو يسيء فيجد الرد عليه في التي هي أحسن، فسأل يقول ليش هذا ولا كذا، ليش هذا ما رد عليه الإساءة مع أنه قادر أن يرد عليه الإساءة أصلا. قال له هذه تعاليم الدين اللي احنا اتينا بها، تعاليم الاسلام وقيام الاسلام ومبادئ الاسلام. اذا يبدا يسال عن هذا الاسلام، عن هذه التعاليم، عن هذه القيم، فتؤدي هذه الى دخوله في الاسلام واعتناقها الاسلام واعتناق هذه المبادئ، فيبدا هذا وهذا وهذا وهذا، فيبدا مجتمع مسلم مسالم، مجتمع يعني يتعامل دائما مع السيئة التي هي احسن. فإذا وصلنا إلى هذا، وصلنا إلى أن المؤمن أو المسلم يتعامل وبالذات مع يعني سواء مع اللي معه كمسلم أو الآخر، حتى أني أنا أؤدي إلى أن هذا يتساءل أصلا لماذا هذه المبادئ، يقول هذا مبادئ الإسلام، إذن لابد أن نعيد النظر، فيعيد النظر في، لأن الآن لو نظرنا الآن لرأينا أن المسلم، بعض المسلمين الذين يدعون أنهم يمثلوا الإسلام، هم أسوأ من يمثل الإسلام. لا عنده دفاع اصلا، ما هو منتظر احد يسيء اليه، اصلا هو يروح يقتل قبل احد يسيء اليه، ما قد يحس وابه شيء، قد راح على طول. يعني فاين هذا يمثل الاسلام؟ وهذا يمثل بالاسلام؟ هذا يمثل بالاسلام ولا شيء. الاسلام يامر بالتعامل بالحسنى، حاورهم بالتي هي احسن، تعامل مع الناس بالاداب والمثل الاسلامي والاخلاق النبويه. ما قال روح وانت يعني كلك شكلك كذا غضب في غضب وأدية ولعن وتطاول وقتل وسرق ونهب وحرق. أي إسلام؟ إسلام ما كان بهذا الشكل. الآن الآن العالم يدين وبيدين ليس من الإسلام في شيء. يعني استفادوا أعداء الإسلام من هذه الصورة، من صورة هذا الرجل الذي يدعي أنه مسلم، أن يشوه الإسلام وتعاليم الإسلام، مع أن الإسلام وتعاليم الإسلام لا تشوه، هي هي. لو أطلع عليها غير المسلم ورآها على حقيقتها لا اعتنقها تلقائيا. ولكن اللي موجود عندنا الآن، عندنا مسلم مشوه، مسلم مشوه في كل مكان، مسلم متشدد متنطع. يعني مجرد أن تراه أصلا، مجرد أن ترى شكله تجد فيه كل معاني القبح والغلظة والتعامل الكذر والتعامل السيء. أعوذ بالله. أنت ما تذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من دخل عليه وإذا هو يرتاح لدخوله عليه، من ذكر أئمة البيت رسول الله، من ذكر حتى أصحاب رسول الله اللي كانوا مع رسول الله، كيف كان تعاملهم مع الناس، كيف كان تعاملهم مع الآخرين، تعاملوا مع اليهود، تعاملوا مع المجوس، تعاملوا مع النصارى، تعاملوا. وكانوا حتى أثناء الفتوحات الإسلامية كان حتى أخلاقهم اللي تفتح. يعني قلنا ضربنا مثال بإندونيسيا، أكبر دولة إسلامية، أكبر دولة إسلامية، ما جاها ولا مقاتل واحد دخلها، ولا واحد دخلها بسيف أو برمح أو على أساس أنهم يفتحوا أبدا. مجرد تجار يمنيين هاجروا إلى هناك كانوا يتعاملوا معهم، فرأوا التعامل هذا فاعتنقوا الإسلام. والآن أكبر دولة إسلامية إندونيسيا، وهذا أكبر مثال على أن الإسلام أخلاق، الإسلام تعامل، الإسلام مبادئ. فدخلوا كلهم في الإسلام، ولا احتاجوا يروحوا يصدموا لهم مباني ولا يقتلوا أحد ولا يسووا شيء. فالدين، تعاليم الدين الإسلامي هي أصلا مطلب للناس كلهم، لكل الناس هي مطلب. صلة الرحم مطلب، حسن الخلق مطلب، البعد عن الزنا أكرمكم الله الملائكة مطلب، البعد عن عقوق الوالدين مطلب. كل هذه كل الناس أبغاه في أي مكان على وجه الأرض. الربا مطلب للناس كلهم بغض النظر عن ما يعمل، لأن ما عرفوا الناس إيش معنى تحريم الربا. فتعاليم الإسلام مطلب للناس كلهم، ما هي إلا المسلمين. وتجد أن الآخرين يبحثوا عنها بينما المسلمين تركوها. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، فقولهم شاعر وساحر ونحو ذلك من كلامهم الباطل، فاجعل أمرهم إلى الله. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، تعوذ من إغراء الشياطين وخطراتهم الداعية إلى الظلم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. دائما الشياطين سواء شياطين الإنس أو الجن هم اللي يهيئوا للإنسان ارتكاب المعصية ويزينوها له ويوجدوا له المبررات، أصلا مبررات ارتكاب الفعل، ارتكاب الجرم، ارتكاب أخذ أموال الناس أو أي شيء من المخالفات الشرعية. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. الآن الإنسان يعني لو افترضنا أن هذا الشيطان موسوس، سواء هناك من هو أقوى منه نلجأ إليه، فنستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء، من الشياطين الإنس ومن شياطين الجن ومن النفس نفسها، النفس الأمارة بالسوء. الإنسان يرجع إلى الله، يستعيذ الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من كل شيطان وهامهم بالعين اللامة. يعني يرجع الإنسان في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. وقل أعوذ بك ربي أن يحضرون، أي من أن يحضروني، فظاهرها أن حضورهم شر يدعو الإنسان إلى الباطل. وأعوذ بك ربي أن يحضرون في أي وقت من الأوقات، الشياطين غير مرحب به، لا في الصباح ولا في المساء ولا في أي وقت. ولذلك أن الإنسان يتعوذ منهم ويتعوذ من أن يحضروا المكان الذي هو فيه، فلا يكون الشيطان إلا في مكان يسيء إليه ويوجد الوسوسة في الناس ويوجد يزين للإنسان ارتكاب المعاصي. ولذلك أن الإنسان يقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون، قال ربي أرجعون، أرجعوني إلى حالتي التي كنت فيها حالة العيش بسلام، أبغى أرجع لأني أنا رأيت الآن بقف وأنا ما أبغى أدخل النار ولا أبغى هذه، أبغى أرجع خلاص، مسألة لعب جهاز خلاص انتهى، ربي يرجعون ما عاد فيه مجال، ربي يرجعون العمل، وصلت الآن إلى نهاية المطاف يعني خلاص وصلت إلى النتيجة الآن. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي يرجعون، وكأنه يعني جاء أحدهم الموت، كان أصلا في غفلة عن الموت، أنه جاء أحدهم الموت وصل إليه وكأنه كان في غفلة عن هذا الموت، وكان يرتكب هذه الأشياء لأنه لم يكن يذكر أن هناك موت. فلما خلاص وصل أمام الأمر الواقع، وصل الموت وجاء الموت، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا، أرجع أتلافى هذا الشيء الذي بدر مني. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، نصلح الأخطاء اللي ارتكبناها والمعاصي، لعلي أعمل صالحا فيما تركت من أهل ومال، فأصلح أهلي بدعوتهم إلى الإيمان، وأنفق على الضعفاء المؤمنين وفي معاونة الإسلام، لعلي أعمل صالحا، عاده في حال تمني، لعلي أني أرجع وأعمل صالح في إيش؟ قال أولا أني في أهلي اللي تركتهم وغفلت عنهم وما تابعتهم ولا أمرتهم صلاة ولا أمرتهم زكاة ولا أمرتهم بعلم ولا أمرتهم شيء، فلعلي أني أرجع حتى لا عاد أتحمل ذنوبهم وهم لا يصلوا إلى الموصل اللي وصلت إليه. وكذلك إن كان هناك من أموال أو كان هناك من شيء أتخلص مما علي من حقوق الناس وأقدمها ولكن قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعاد. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة طلب الرجعة للغرض المذكور هو قائلها، ومن ورائهم برزخ حاجز عن العودة إلى الحياة والعيش إلى يوم يبعثون ليرجعوا إلى الله فيسألهم ويحكم فيهم ويعذبهم. لعلي أعمل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هي مجرد كلمة قالها ولكن لا يمكن أن يرجع، خلاص هناك برزخ بين الحياة الدنيا وبين الموت اللي يسموها حياة البرزخ لما قبل قيام الساعة، فترة الموت يسموها حياة البرزخ، وهذا خلص لا مستحيل الرجوع إلى الحياة الدنيا، ما عاد إلا ما قدمت، مع انتهت جفت الأقلام طويت الصحف ورفعت الصحف، فالإنسان منا يتلافى أمره من الآن ويحتاط لنفسه من الآن، أما عمل صالح ونجاة والعياذ بالله عمل سيء والهلاك، لا مجال للعودة، لا مجال للتراجع، لا مجال للرحمة، قلنا ما فيها ما حكم الله ما فيها رحمة، الحكم واضح وصريح، من عمل صالحا فهناك له الجنة ومن عمل سيئا فهناك النار، هذا حكم لا يمكن يوصل فيه رحمة، أو يأتي هذا يقول أنا يا الله شيبة كبير ضعيف وأعرج وأعمى، وصلتك الرسالة وصلك كل شيء، وهذا يقول أنا شاب أدني الله بدأت يعني ما أخذت فرصتي أعطيت الفرصة أنتهى، كل أتاه رسوله إلى عنده وأتاه البلاغ إلى عنده، فلا مجال يعني للرحمة، يعني الله سبحانه وتعالى هذا حكم، وحاشا الله أن يخلف حكمه ووعده ووعيده. فإذا نفخ في الصور يوم يسمعون الصيحة وبعثوا كلهم من تقدم موته ومن تأخر، قلنا حسب بعضهم فننفخ في الصور، منهم من قال الصور هذا اللي ينفخ فيه ومنهم قال في الصور، يعني أي أن الله أعاد الحياة إلى الإنسان بدون، فلا أنساب بينهم يومئذ لأن الأنساب لم يبق لها معنى فقد ألغيت، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ولا يتساءلون، لا يسأل والد ولده ولا أخ أخاه ولا زوج زوجة مثلا كيف صرت بعدي، فالمراد سؤال العطف، وهذا السياق في الكفار. فأما المؤمنون فهم يتساءلون، والتساؤل بينهم مذكور في السورة المكية وسورة المدثر من أقدمها. هذه الآية دائما يعني يأخذها البعض ويضعها وكأنها لم تنزل هذه الآية إلا في أبناء رسول الله، وكأنها لا تنطبق ولا تجوز أن تنطبق إلا على آل محمد. أنتم تقولونكم لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يا جماعة اقرأوا القرآن، تدبروا القرآن، هذه في الكفار وليست في المؤمنين. المؤمنين القرآن واضح يقول ألحقنا بهم أزواجهم وذرياتهم، الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا. أما الكافر فلا كرامة لو كان من كان، لكن عندما تأتي وكأن هذه الآية لم تنزل قال اقرأ تبت واقرأ خلاص، هذاك أبو لهب، لو كان هذا أبو لهب غير مسلم، ما أسلم ما آمن، كيف أنك تأتي الآن لو كان رسول الله يعني نسب رسول الله ينفع؟ يا رجل هذا كافر. النبي صلى الله عليه وعلى قال من صلح فمني ومن فسد فمن الشيطان، ما علينا منه. لماذا تعمم هذه المسألة؟ يعني أي واحد تتحاور معه أول ما يجيك بهذه الآية. لا حرق، لا حرق بوجه. إذن نعم، فمن ثقلت موازينه فأولئك، إحنا ما نقول أصلاً معنى إذا أنت بالرسول الله أنه يجوز لك أن تعمل القبائح، تعمل كذا وترك وخلاص الرسول الله أبداً، بالعكس سيضاعف العذاب عليك أضعاف كثيرة غير اللي على الآخرين. يعني إحنا منصفين من أنفسنا أصلاً، أحد ينصفنا بس، والإحنا منصفين عاد إحنا نقول إحنا أشد، يعني عاد خطأ الهاشمي محسوب عند الله يضاعف لها العذاب، كما أنها حكم الله على زوجات رسول الله بمضاعفة العذاب ومضاعفة الأجر، فكذلك حكم أهل بيت رسول الله وإن لم يكن أشد، لأنهم أكثر قربا من زوجات النبي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقل الموازين كناية عن العمل الصالح مع الإيمان، ومن خفت موازينه لفقدانه الحسنات المقبولة فلم يكن له ما يرجح موازينه بل كانت فارغة، فأولئك الذين خسروا أنفسهم فحياتهم ليست لهم إنما هي لجزائهم بما يستحقون، لأنهم في جهنم خالدون لا يموتون. احنا قلنا الخلود، مسألة الخلود احنا عند أهل بيت رسول الله أن الخلود أبدي سرمدي، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وهناك من يقول من غير أهل بيت رسول الله، طبعا هذا جماعة أهل بيت رسول الله، هناك من يقول أن مسألة الخلود مسألة وقتية، يعذب بحسب عمله، قد يعذب 100 سنة، قد يعذب 1,000,000 سنة، قد يعذب 1,000,000,000 سنة حسب، ثم بعدها يخرج ويغمس في نهر الحياة ويخرج منها إلى الجنة. ومن يعني يقول في حديث في البخاري إن الله يعجب من رجل يقول يا رب اخرجني من النار فإني كذا وكذا، قال فيخرجه الله إلى، فيقول يا رب يعني ما معنى الحديث كذا، ما دام اخرجني من النار يعني قربني إلى الجنة بس، أنا ما أبغى والله أني أشوف. قال فيضحك الله سبحان الله، فيضحك الله ويقربه إلى الجنة، فيقول يا رب دام قد قربتني إلى الجنة خلني أدخل في، يعني فيضحك الله حتى تبدي نواجذه يعني أسنانه تظهر، ويدخله ويقول عجبا لابن آدم. يعني قالوا ليه أنهم يسيئوا إلى الله وإلى رسول الله الكفار. فهذا من حديث الغسل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. يا خالدون تلفح وجوههم النار، تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه تشويه حتى تقلص شفتها العليا وتبلغ وسط راسه وتسترخي شفتها السفلى، انتهى قد هي نار جهنم كيف ما كان، أعوذ بالله منها. وهم فيها كارحون مكشرون أسنانهم مكشوفة ما عدتها شيء قد أكلتها النار وإيش عاد معها شفايف ولا عاد معها شيء ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون هذا الحسرة والندامة أثناء العذاب يجي كذا يجي يسمع هو يسمع اللي يقول ألم تكن تأتيكم آه يصيح ألم تكن تأتيكم أنت تخبط ابنك ولا ما أنا قلت لك لا تسوي لا تسوي واخبط وهو يصيح أنا قلت لك لا تسوي كذا وكذا وقد قلت لك وحذرتك أكثر من مرة ولن تسمع نفس ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون سؤال تقرير على قيام الحجة عليهم وعلى تكذيبهم بآيات الله قالوا ربنا غلبت علينا شقوتهم لعل المراد غلبت عليهم أسباب شقوتهم من هوى أنفسهم وحسدهم وكبرهم ونحو ذلك هي التي حملتهم على التكذيب بآيات الله فشقوا بسببها وكنا قوما ضالين أي غاوين عن طريق الحق احنا اللي غلبت علينا صداعنا وما قمنا به نحاش فيها هذا سبب دخولنا النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إذا رجعنا بعد هذا كله استخرجنا إن عدنا إلى التكذيب فإنا ظالمون نستحق التعذيب قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قيل إنه جاء الرد هذا بعد 40 عام لا يعرفه من سنين الآخرة بعد 40 سنة وهم منتظرين الرد فجاء الرد قال اخسأوا فيها ولا تكلمون يا مالك ليقضي علينا ربك يا مالك كلمنا ربك فانتظروا قال حتى جاء الرد وجاء الرد بهذا الشكل اخسأوا فيها ولذلك لا مجال للرحمة لا مجال للرحمة هذا حكم وهذا وعد من الله وهذا وعيد من الله لا يمكن أن يخلف الله وعده ووعيده اطلاقا هناك ماذا تقول بالله التفضل ما يجوز على الله التفضل أن يدخل العاصي النار ويعذبه ولكن تفضل من الله ما يخرج هذا عند بعض لكن كيف يتفضل على واحد ولا يتفضل على الثاني كيف يا الظلم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا زجر لهم عن طلب الخروج وإهانة لهم قال الشرف إلى المصابيح وهذه كلمة تستعملها العرب للكلاب خاصة ثم يستعيرونها للناس انتهى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من قضيك المخرجات كلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.